صلوا على النبي. طبعتموني في الوصال وباللقاء وهجرتموني فالتهبت تحرقا رفقا فقد ذا فقد ذا تشوقا أطمعتموني في الوصال وباللقاء وهجرتموني يا سادتي وهجرتموني فالتهبت تحرقا عيش ولا عاينت شيئا مونقا إن مت من وجد وفرط صلابتي شوقا إلى رؤياكم لكم البقاء روح البقاء عين البقاء